السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء الخامس من الشهر السابع شهر رجب من عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعل هذا المجلس المبارك مجلسا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله الحاضرين فيه في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. أيها الإخوة الكرام، نحن في شهر من أشهر الله الحرم، وهو شهر رجب. والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. الثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والفرد الرابع هو شهر رجب، ويسمى رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم: ظلم النفس في هذه الأشهر الوقوع في المعاصي، سواء التقصير في حق الله عز وجل في عبادته وتوحيده والفرائض التي أوجبها الله عز وجل، أو التقصير في حق من حقوق العباد كإيذاء الناس والكذب عليهم وغشهم وغيبتهم وإيقاع النميمة فيما بينهم ونحو ذلك. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والزواجر تعظم إذا كانت في الأشهر الحرم، تعظم عظم كيفية لا عظم كمية، يعني يكون وقوعها في الأشهر الحرم أشد وأخطر وأعظم وأكثر إثما وأكبر إثما مما لو وقعت في غير الأشهر الحرم. وكذلك تتضاعف في الأماكن المعظمة كمكة المكرمة والحرم والمدينة المنورة ونحو ذلك مما شرعه الله عز وجل. شهر رجب ليس له خصوصية كما يظن بعض الناس، العبادة فيه كالعبادة في غيره، لكنه شهر عظمه الشرع، لأن أهل الجاهلية كانوا يقعون فيه في القتال، فحرم الله عز وجل الوقوع في القتال وظلم النفس في هذه الأشهر الحرم، حرمها الله، جعلها أشهرا محرمة لا يجوز ظلم النفس فيها أو الوقوع في المعاصي. فليحذر المسلم الموحد صاحب السنة أن يقع في البدع أو في الشرك أو في المخالفات أو المحدثات. الحافظ ابن رجب رحمه الله له رسالة لطيفة اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب. وكذلك الحافظ ابن حجر والسلف الصالح رحمهم الله كلهم يؤكدون، ومنهم الأئمة الحفاظ المحدثون، أنه لم يرد في شهر رجب شهر حديث صحيح أو حتى ضعيف يصلح للحجة، وإنما ما ورد فيه من أحاديث فهي إما أحاديث موضوعة مكذوبة أو أحاديث شديدة الضعف. فليتنبه المسلم لدينه وليسر وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل عليكم بسنتي، وليحرص أيضا على اقتفاء سنة الصحابة الأخيار والسلف الصالح الأبرار، فلم يكونوا يحدثون في شهر رجب عبادة معينة أو مخصوصة، فليتنبه المسلم لذلك. وقد ورد شيء في ما يتعلق بالعمرة لكنه محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والعلم عند الله تعالى أن العبادات كلها كما لا يخفى توقيفية، لا ينبغي أن نحدث عبادة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، في ذي القعدة لم يكن شيء منها في شهر رجب. نسأل الله أن يفقه الجميع في الدين وأن يجعلنا من أتباع سيد المرسلين بمنه وكرمه. تفسير الآيات التي معنا في هذا الدرس الآية 81 والآية 82 من سورة الواقعة، وهي قول الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ ما مناسبة هاتين الآيتين لما قبلها؟ التي قبلها إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، كلها إما في القرآن أو في اللوح المحفوظ كما قرر ذلك بعض المفسرين رحمهم الله تعالى. بعد ذلك لما تحدث عن القرآن وبين عظمته ومكانته ومنزلته وأنه تنزيل، تنزيل فيه دلالة على أن القرآن منزل، وفيه رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فالقرآن منزل غير مخلوق عند أهل السنة والجماعة. فليتنبه المسلم لذلك، إنا أنزلناه قرآنا عربيا تنزيل من رب العالمين، وهكذا في آيات كثيرة تنص على التنزيل والإنزال، وفي هذا دلالة على أنه غير مخلوق. وإنما ظل المعتزلة في هذا الباب لأنهم ينكرون الصفات، صفات الله عز وجل، ويعطلونها من معانيها. فإذا جاءت صفة القرآن وهي صفة الكلام، يرون أن الكلام مخلوق، والصحيح أنه منزل غير مخلوق. لما تحدث في الآيتين عن القرآن وعن اللوح المحفوظ الذي أنزل منه القرآن إلى السماء الدنيا، وأنزل من السماء الدنيا على حسب الوقائع على النبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يخاطب من أنزل عليهم القرآن لما بين مكانته وعظمته وإنزاله وأنه من لدن حكيم خبير، ناسب أن ينبه إلى بيان قدره والاهتمام به في أوامره ونواهيه وتعظيمه حق تعظيمه وعدم الإدهان فيه. الإدهان يعني التساهل في تطبيق معانيه وفي التزام حدوده وأوامره ونواهيه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الخطاب لمن؟ لمن أنزل عليهم القرآن عامة، أو من أنزل عليهم القرآن حين ذاك وهم الكفار، وهم أيضا أهل مكة وكفار قريش. ناسب أن ينبه إلى مكانة القرآن ومنزلته وعظمته عند الله، وأنه يجب أن يكون كذلك معظما عند الخلق في التزام أوامره واجتناب نواهيه. كل ذلك تعظيم لكلام الله عز وجل. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ الأسلوب كما تلاحظون أسلوب استفهام، والاستفهام هنا إنكاري، لأنهم كانوا يستخفون بالقرآن ويتهاونون في تطبيقه، بل ويكذبون به. فنبه الله عز وجل على وجوب تعظيم القرآن وعدم الإدهان فيه بعد ما ثبت أنه تنزيل من رب العالمين، وأنه قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فكيف تستهينون به وكيف تساهلون في تطبيق أوامره ونواهيه أمرا ونهيا تطبيقا وزجرا؟ أفبهذا الحديث بعدما قرر مزاياه الأربع ناسب أن يخاطبهم؟ لأنهم كذبوا بالقرآن ووصفوا القرآن بأنه سحر وشعر وكذب وجنون وافتراء. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو الحديث المعظم، والقرآن المكرم هو القرآن العظيم الذي ذكرت نعوته الجليلة وصفاته العظيمة وسماه الله حديثا. القرآن يسمى حديثا. ما معنى كونه حديثا؟ قال المفسرون أحد معنيين: إما أنه حديث تحدث الله به، وهي صفة الكلام التي هي من صفة الله عز وجل. الله عز وجل يتكلم حقيقة بصوت وحرف مسموع، يتحدث، يتكلم، يسمع الملائكة، يسمع من شاء من عباده حديثا. قال الله عز وجل: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهنا قال: أفبهذا الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذا المعنى الأول في معنى الحديث، وأنه القرآن. ولا ينافي هذا الحديث الذي هو الحديث النبوي، فهو إما أن يكون وحيا من الله، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو أنه بالمعنى الاصطلاحي، فالحديث بالمعنى الاصطلاحي يقابل القرآن وهو المراد به السنة. المعنى الثاني من معنى الحديث أنه جاء فيه حوادث الأمور، وينزل على حسب الوقائع والحوادث، فناسب أن يكون حديثا. هذا معنى قول المفسرين في هذا معنى كلام المفسرين في تفسير قوله تعالى: أفبهذا الحديث. ثم قال: أنتم مدهنون. أنتم مدهنون، أنتم مدهنون مبتدأ وخبر، أنتم مدهنون مبتدأ وخبر، وإن كانت أنتم خبر متقدم، خبر متقدم، ومدهنون مبتدأ مؤخر. التقدير أفأنتم مدهنون، أو أفبهذا الحديث مدهنون أنتم، أفبهذا الحديث مدهنون أنتم. هذا ما ذكره أهل اللغة في إعراب أنتم مدهنون. قالوا أنتم مدهنون متعلق بمتعلق في قوله أفبهذا الحديث أنتم، متعلق بمدهنون، وجاز تقديمه على المبتدأ لأن عامله يجوز فيه ذلك، يجوز تقديم العامل، فهنا العامل أنتم والتقدير مدهنون أنتم، مثل إياك نعبد ولله على الناس، وهكذا في تقديم العامل، وهو لغة القرآن وأسلوب العربية. والأصل أفأنتم مدهنون بهذا الحديث، المعنى لا تدهنون، لا تدهنون، بل صدقوا بهذا الحديث، لا تدهنوا بهذا الحديث بل صدقوا فيه ولا تكذبوا به، والتزموا أوامره واجتنبوا نواهيه. أنتم مدهنون، ما المراد بالإدهان؟ وما المراد بأنتم؟ أنتم المخاطبون آنذاك، أهل مكة الكفار الذين نزل عليهم القرآن، ويجوز أن يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من يدهن بالقرآن ويتساهل في تطبيق أوامره يقال له أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. الذي يتساهل في أوامر القرآن كالتوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج وأعمال البر لا يطبقها يقال، يخاطب أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، متساهلون، تاركون، لا تقومون بالأعمال والأوامر. وكذلك من يقع في الزواجر والنواهي، من يقع في الشرك، في الربا، في الزنا، في السرقة، في ظلم الناس، في بخسهم حقوقهم، يدهن بالقرآن لأنه يتساهل فيه وفي تطبيقه. أنتم مدهنون أي متهاونون، متساهلون، مستحقرون. لاحظ، حينما تدهن في القرآن فكأنك تتهاون في تعظيم منزله سبحانه، حينما لا تطبق القرآن هذا عدم تعظيم لله سبحانه وتعالى الذي أنزل القرآن وألزم بهذه الأوامر وهذه الزواجر والتكاليف الشرعية. كمن يدهن في الأمر، الإدهان من الدهن، الدهن تلاحظون أنه يعني ملمسه لطيف وقد تتزلق الأيدي منه كأمن يتزلق ويعني يتساهل في تطبيق الأوامر ويخرج عنها. كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه ولا يتصلب فيه، تهاونا وتكاسلا وتساهلا، والتدهين من الدهن، والمداهنة عبارة عن الملاينة، كلين الدهن وترك الجد والوقوع في التساهل وعدم التطبيق والحزم والقوة في تطبيق الأوامر. فليتنبه المسلم لهذا، هناك مداهنة، المداهنة مذمومة، اللي هي التساهل في الأوامر، هذه مداهنة، سواء كانت في حق الله أو في حق القرآن وهو كلام الله عز وجل، أو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن الله شرعه، أو في حق الناس. الذي يداهن الناس أيضا مذموم. ليه؟ لأنه يتساهل يجامل من أجل دينه. لاحظوا، المداهنة تتعلق بالدين والتساهل في الدين، فلا تتساهل في أمر دينك من أجل إرضاء الناس. المداهنة منع الشر الذي يخاف وقوعه، الحذر من الشر الذي من الشخص الذي من شر الشخص مثلا الذي يخاف وقوع شره. إذا كانت مداهنة تتساهل في أمر الدين، تترك الصلاة من أجل فلان ما يزعل عليك، ولا تترك مثلا بر الوالدين، ولا الإحسان إلى الجار، ولا أي عمل من أعمال الشريعة والدين تتساهل فيها أنت لأجل إرضاء الناس، هذه تسمى مداهنة، والمداهنة مذمومة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولهذا المداهنة مذمومة، وهي ترك شيء من الدين من أجل إرضاء الناس، هذا تسمى مداهنة. لكن يقابلها شيء كالمخرج منها اسمه المداراة. فما الفرق بين المداهنة والمداراة؟ المداهنة ترك شيء من أجل الدين لإرضاء الناس، المداراة ترك شيء من أجل الدنيا. لاحظ، ما من أجل الدين، تداريه، تتنازل عن شيء من أمور دينك، يمكن من أمور دنياك، تتنازل عن مالك، تضغط على نفسك، تجامل أنك ترضي فلانا من الناس، وهذا محمود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إئذنوا له بئس أخو العشيرة. داراه عليه الصلاة والسلام. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: إنا لنبش في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. وهكذا ما يعرف اليوم بالمجاملة، لكن في أمر الدنيا تدفع من مالك، تتعب نفسك وصحتك وجهدك ووقتك، وتبتسم الابتسامة العريضة من أجل أنه يعني تكسب الناس وتجاملهم وتداريهم. وأيضا ينبغي أن تحتسب أن ذلك عبادة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن المداراة وهي دفع شر من يخاف شره لغرض دنيوي أو من أجل أمر دنيوي، فهذه المداراة محمودة. أما المداهنة ترك شيء من أمور الدين فهذه مذمومة. ولهذا أنكر الله عز وجل على الكفار إدهانهم: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وحذر النبي من النبي عليه الصلاة والسلام، حذر الله نبيه من المداهنة: ودوا لو تدهن فيدهنون، تتساهل في أمر الوحي الذي بلغت به من أجل إرضائهم. لا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هذا الفرق بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة مذمومة والمداراة محمودة. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في ذم المداهنة، وأيضا جواز المداراة. والمعنى: أفبهذا القرآن تتهاونون وتمالئون من يتكلم فيه ولا تظهرون له المخالفة وعدم الرضا. لو أحد اليوم نال من القرآن، يجب على المسلمين أن لا يداهنوا ويدافعوا عن القرآن الكريم، لأن في ناس اليوم والعياذ بالله في قلوبهم مرض، ينالون من القرآن ومن تعاليمه ومن الأوامر، مثلا في الحجاب، فيما يتعلق بالمرأة، في قضايا في العبادات، في الشريعة، يتساهلون. فهؤلاء يجب الاحتساب في الوقوف أمام إدهانهم في القرآن الكريم. وكما قلت، إما أن تكون العبارات وهذه الآيات في من نزلت عليهم أو أنها عامة. فالإدهام في القرآن عام، وكل من أدهن في القرآن الكريم فإن إدهانه مردود عليه، وهو التساهل. أو أننا أيضا نداهن من يدهم في القرآن ويكذب بالقرآن ولا يطبق أوامره ولا يجتنب نواهيه. هذا معنى أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. فاحذر يا عبد الله أن تقع في الإدهان في القرآن، في ترك الأوامر أو ارتكاب الزواجر. ثم قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه آية ثانية في خطاب الكفار والإنكار عليهم. الأولى في إنكار إدهانهم في القرآن، الثانية أنهم يجعلون الرزق فيما كذبوا فيه. وش معنى هالكلام؟ وش معنى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ اسمعوا ما قاله المفسرون رحمهم الله. لهم في معنى هذه الآية معنيان. الأول أنه على تقدير محذوف، التقدير وتجعلون شكر رزق الله لكم تكذيبكم بالقرآن. يعني أهكذا تقابلون القرآن بدل أن تقابلونه بالشكر، وهو نعمة من نعم الله أنزلها عليكم وآية من آيات الله أنزلها عليكم تكذبون بالقرآن؟ أسلوب إنكاري. من يجعل مكان الشكر الكفر والتكذيب، والرزق إما أن يكون القرآن لأن السياق كله في القرآن، وإما أن يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ففي كل رزق ينبغي أن نشكر الله ولا نكذب به. وهذا التقدير ذكره عن المفسرين الإمام الواحدي رحمه الله على تقدير مضاف. والمعنى وتجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بالقرآن. فليس هذا من الشكر. استبدل الكفار الكذب استبدلوا الشكر بالكذب، جعلوا مكانه بدل أن يشكروا الله على نعمة إنزال القرآن كذبوا به. هذا المعنى الأول. والرزق في الأصل مصدر سمي به ما يرزق، والمراد هنا القرآن. والقرآن أكبر رزق ونعمة أنعم الله بها على هذه الأمة. إذ لولا القرآن لأصبح وبعثه وإنزال هذا القرآن وإرسال هذا الرسول لأصبح الناس في ضلال مبين. أي تجعلون شكر رزق الله لكم بالقرآن أنكم تكذبون به بالقرآن وبرسوله، وهو نعمة من نعم الله عز وجل، فتضعون التكذيب لرازقه موضع الشكر. أو تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون بكونه من عند الله، يكذبون بأنه وحي، لا يصدقون النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التكذيب وعدم شكر هذه النعمة. أو مثل من ينسب الرزق إلى غير الله، الله يرزقك وتقول لا هذا بفضل جهدي، هذا من التكذيب. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعل رزقك بيد فلان من الناس، تقول والله فلان كان سببا في، ما تقول سبب، تكل السبب مشروع، تقول هذا والله هو رزقي مثلا. لا، الرزق من الله والناس سبب. نعم تشكر السبب، لكن ينبغي أن يكون الشكر أكمله وأعظمه للمنعم المتفضل، فهو الذي قلب قلب فلان ليحسن إليك كائنا من كان. وهذا أيضا يؤكده ما كان الناس في الجاهلية إذا نزل المطر يقولون المطر رزق ولا ما هو برزق؟ رزق من رزق الله ونعمة من نعم الله. وش يقولون؟ مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا بسبب النجم الفلاني أو الوقت الفلاني. فينبغي للموحد أن يضبط الألفاظ ولا يخلط بين الأسباب والمسببات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو حبس الله القطر عن الناس 10 سنين ثم أنزله لا أصبحت طائفة منهم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب أو بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذين يقولون مطرنا بنجم كذا ولا بوسم كذا ولا بنوء كذا، جعلوا رزقهم أنهم هذا الرزق أنهم يكذبون به وأنه ليس من عند الله وإنما من هذا السبب. هذا معنى من معاني قوله سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الهيثم بن عدي: إن هذه لغة، إن هذه لغة، بمعنى أن العرب تقول ما رزق فلان أي ما شكر. وفعلا شوف الغاوي ولا الضال ولا المنحرف تقول ما رزق، فعلا هو ما رزق شكر نعمة الهداية ولا الالتزام بالطريق الصحيح. يقال فلان ما رزق يعني ما شكر، وهذه لغة أزد شنوءة، يقولون ما رزق فلان أي ما شكر. وعلى هذه اللغة لا يكون في الآية محذوف، يكون تكون الآية على ظاهرها دون تقدير محذوف، والمراد بالرزق هنا الشكر. وتجعلون شكركم أي مكان شكركم التكذيب، هذا في مجال الإنكار عليهم. فالرزق معناه الشكر. ومما يدخل تحت هذه الآية قول الكفار إذا سقاهم الله مطرنا بنوء كذا، فهم لم يشكروا المنعم وإنما شكروا هذا النوء ونسبوا للسبب المسبب، وهذا غير صحيح. وجه التعبير بأن الشكر رزق أو بأن الرزق شكر أن الشكر يزيد الرزق، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر نفسه نعمة، وإني لأعد نعمة شكري نعمة الله نعمة، يعني الذي يشكر أنعم الله عليه بالشكر وبالتالي ينعم عليه بالرزق، لأن الرزق مفتاحه الشكر. فأكثر يا عبد الله من الشكر وأبشر بالرزق وأبشر بالخير والسلامة من الكذب والتكذيب، بل إسناد الأمر والرزق وشكر نعمة الله عز وجل ومنها نعمة القرآن بالشكر لله عز وجل منزله تبارك وتعالى. فيكون الشكر رزقا تعبيرا بالسبب عن المسبب. قال الإمام الزهري: معنى الآية أو قصدي الأزهري صاحب تهذيب اللغة: وتجعلون بدل شكركم رزقكم الذي رزقكم الله تعالى التكذيب بأنه من عند الله الرزاق. وقال أبو حيان: المعنى وتجعلون شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به، أي تضعون مكان الشكر التكذيب. الذي يكذب بالقرآن شكر القرآن أو لم يشكر؟ لم يشكر. شكر نعمة إنزال القرآن أو لم يشكر؟ شكر هذا الرزق أو لم يشكر؟ لم يشكر. الذي كذب بشيء من القرآن، لم يطبق أمرا من أوامر القرآن، وقع في نهي من نواهي القرآن، لم يشكر بل كذب. ففي هذه الآية لفت الأنظار للمخاطبين آنذاك وللمخاطبين إلى قيام الساعة أن يشكروا نعمة الله وأن لا يكذبوا بهذه النعمة وهذا الرزق، ويجعل بدل الشكر التكذيب، فليحذروا من ذلك بل يداوموا على شكر نعمة الله تبارك وتعالى شكرا قوليا باللسان. وأما بنعمة ربك فحدث، يكثر الشكر والشكر العملي، اعملوا آل داود شكرا. أما الشكر القولي دون الشكر العملي فهذا أيضا قصور في الشكر، الذي ينعم الله عليه بالمال فيبدده فيما حرم الله، الذي ينعم الله عليه بالخير فيقع مثلا في المعاصي أو يقع في ما حرم الله أو يتساهل في الواجبات، هؤلاء لم يشكروا نعمة الله عز وجل عليه. القراءات وتجعلون رزقكم، قرأ الجمهور وتجعلون رزقكم، وقرأ علي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وتجعلون شكركم، وتجعلون شكركم. لكن لما كانت هذه الآية مخالفة للرسم أصبحت قراءة شاذة، فهنا تفسير بالمعنى، ابن عباس والإمام علي رضي الله عنهم أجمعين فسروا الآية بمعناها. القراءات في قوله تكذبون، قرأ الجمهور تجعلون رزقكم أنكم تكذبون بالتشديد، أي تكذبون أنه من عند الله القرآن أو الرزق أو المطر، ونسبة ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى. وقرأ علي والمفضل عن عاصم بالتخفيف، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تجعلون رزقكم أنكم تكذبون من الكذب، والمراد أنهم جعلوا هذا القرآن كذبا وسحرا وشعرا وافتراء، وفي المطر جعلوه من الأنواع، وهم بهذا كذبوا على الله تبارك وتعالى. والخلاصة أنكم تضعون الكذب موضع الشكر، وهذا على نحو ما جاء في قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت، أكد وأثبت أنها صلاة لكنها ليست صلاة وإنما هي تصفيق وصفير. قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني لم يكونوا يصلون وإنما كانوا يصفقون مكان الصلاة ويصفرون. قال القرطبي رحمه الله وفي هذا بيان أن ما يصيب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبيل الوسائط التي جرت العادة بأن تكون أسبابا، كنسبة المطر إلى النجوم أو إلى الأنواع، بل ينبغي أن يروه من قبل الله، فالمطر من الله، الرزق من الله، النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولكن قد يكون هناك أسباب، أنت تتاجر تخرج من بيتك في الصباح إلى الوظيفة، الوظيفة سبب، وهكذا المخلوق سواء كان مسؤولا أو جاءك مثلا رزق من بيت المال أو شيء من هذا فهذا سبب. أشكر الله عز وجل أولا ثم تشكر من كان سببا في ذلك، أما أن تنسب الرزق للمخلوق فلا، هذا عمل الكفار وعمل الجاهلية الذين ينزل عليهم المطر فيقولون وهو من عند الله، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، ثم يقابلوه بالشكر إن كان نعمة، وبالصبر إن كان مكروها تعبدا لله وتذللا وإيمانا بقضائه وقدره. اللي يجي حادث ما يقول والله بسبب مثلا السرعة أو بسبب العجلات مثلا، نعم تكون سبب، لكنه أيضا إرادة الله أولا وقبل كل شيء. ولكن في باب المصائب لا ينبغي أنك تنسب هذا لله، بل تنسبه إلى نفسك. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أنت في الحادث لم تأخذ بالأسباب. في باب المصائب تنسب المصائب وليس المعائب، فيتنبه لهذا. وأيضا في باب الشكر، عجبا لأمر المؤمن في حديث صهيب، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، هذا في باب الرزق، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا ما يتعلق بتفسير هاتين الآيتين من سورة الواقعة. الحديث، لازلنا في حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الفجر في وقتها، وأنه كان يصلي الفجر بغلس ونساء من المؤمنات يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. هل في هذا الحديث دليل على كشف المرأة لوجهها؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. جمهور أهل العلم على أنه ليس في الحديث إشارة أو دلالة على كشف الوجه. لماذا؟ أولا للأدلة المتضافرة في الحجاب، وهي معروفة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالأدلة من القرآن ومن السنة، ومنها حديث عائشة في الحج، كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسدل إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، فدل على أن الأصل الحجاب. أما في حالة الإحرام فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا إذا حضرها الرجال. الوجه الثاني، إن الأحاديث التي قد يفهم منها كشف الوجه مثل هذا الحديث، متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، هل هذا الحديث صريح ولا محتمل؟ محتمل، ليس بصريح كصراحة الآيات والأدلة الواضحة والظاهرة والصريحة في وجوب الحجاب. والقاعدة أنه إذا جاء صريح ومحتمل نقدم ماذا؟ نقدم الصريح على المحتمل. هذا أيضا من الأدلة. وغاية ما في حديث عائشة لا يعرفهن أحد، أغاية ما في الحديث نفي المعرفة وليس نفي الحجاب أو تغطية الوجه. وأيضا حديث ما يعرفهن أحد من الغلس يحتمل عدة احتمالات، إما ما يعرفهن ما يعرف أعيانهن، هذه مريم من فاطمة من خديجة إلى آخر، أو لا يعرفن من قبل النساء أنفسهن، هذه ما تعرف أختها. ومن الاحتمالات أن هذا الحديث قبل نزول آية الحجاب، فإذا كان قبل نزول آية الحجاب فلا دلالة فيه، وقد ذكر هذا أبو الوليد الباجي من المالكية رحمه الله، ونقله عنه ابن الملقن في شرح عمدة الأحكام أنها قبل نزول آية الحجاب، مثل حديث وامرأة سفعاء الخدين. كيف عرفت أنها سفعاء الخدين؟ قبل نزول آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب لا يعرفنا، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الأمر أيضا من الأوجه أن هذا عند أمن الفتنة، أما إذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز كشف الوجه ويكون بعد نزول الحجاب، لكن هن أمنا أن تدرك صورهن من شدة الغلس فأبيح لهن كشف وجوههن في الظلمة، الظلمة لا يعرفهن أحد. وأيضا في قاعدة، هل هذا من باب المتشابه ولا من باب المحكم؟ من باب المتشابه، لأن للعلماء فيه عدة معان، والمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإذا قدم أو اجتمع محكم ومتشابه نقدم ماذا ونأخذ بماذا؟ نأخذ بالمحكم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. هن آيات محكمات قبل، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. ولهذا سبحان الله، شوف الآن الذين يحاولون تغريب المرأة والكشف عن السفور والوجه مثلا ومخالطة الرجال، يتبعون المتشابه، ينظرون، يبحثون لهم عن مخارج، ولا الأدلة صريحة وواضحة في هذا الباب. القول الثاني أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، وأن كشف الوجه يجوز وسائغ للمرأة، وأنه ليس بعورة، وذهب إلى هذا بعض أهل العلم من أتباع المذاهب الإسلامية، وهو أيضا قول بعض العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله، والإمام الألباني محدث ضليع في الحديث. لكن في مجال الفقه هناك مسائل شاذة خالف فيها جمهور أهل العلم أو إجماعهم، ومنها هذا الحديث، وهو أيضا عدم فقه لاتباع المحكم، وأيضا اتباع الأدلة الصريحة. والعلماء رحمهم الله قل أن يسلم منهم أحد، ويقع منهم الخطأ، لكن هذا لا يقدح في علم العالم وجود الخطأ منه، فكل يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. هذا القول تمسك به بعض المعاصرين، وهو الحقيقة اليوم فتنة، وإلا إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إذا لم تؤمن الفتنة. ومن يأمن الفتنة اليوم مع كثرة المغريات والشهوات؟ فالقول الراجح أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لكن إذا رأى بعض أهل العلم عدم تغطية الوجه لدليل سائغ أو لاتباع دليل من الأدلة، فتظل المسألة خلافية، وإن كان ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. المهم أن تمسك المرأة بقيمها، بآدابها، بعفتها، بحشمتها، بحيائها، بحجابها، بعدم اختلاطها بالرجال، ولتعتز بذلك. تقول فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها. وتقول أم سلمة رضي الله عنها بعدما حجت فريضة الإسلام: قرت في بيتها وقالت: وقرن في بيوتكن. وكذلك عائشة رضي الله عنها تقول: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من الصلاة في المساجد. فالمرأة إذا جاءت للمسجد وللحرمين تلتزم بحجابها وعفافها وحشمتها ولا تختلط بالرجال، وعز المرأة في حيائها وحشمتها، ولا يمكن أن يقال إن سفور المرأة مدنية أو تقدم أو نهضة أو ما إلى ذلك من الأمور، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، تدع التهتك والسفور فضيلة ونتاج ذاك الشر والفحشاء، لا وازع يزع الفتاة كمثل ما يزع الفتاة صيانة وحياء، وإذا الحياء تهتكت أستاره فعلى الحياة من الحياء عفاء. فلتتنبه المرأة المسلمة، لكن إذا احتشمت المرأة واحتجبت بنوع من أنواع الحجاب أو النقاب وسلمت من الفتنة وابتعدت عن الرجال، فلها أن تشارك في ميادين عملها وفي خدمة أوطانها ومجتمعاتها وتنمية بلادها بالضوابط الشرعية وفي البعد عن الفتنة وفي الالتزام بالحجاب. هذا هو الوسط في هذا الأمر إن شاء الله. والناس طرفان ووسط في التعامل مع المرأة، منهم من لا يرى المرأة شيئا ويراها من سقط المتاع كما كان أهل الجاهلية، وإذا جاء ذكر المرأة قال المرأة أكرمكم الله، ومن الناس من أفلت الزمام للمرأة، والوسط بين ذلك بأن تفيد في محيطها وبنات جنسها وأن تخدم دينها ومجتمعاتها وأوطانها بالقواعد والضوابط الشرعية في بعد عن مواطن الريب والفتنة وفي حذر من الهجمة الخطرة على مجتمعات المسلمين اليوم لتغريبها ولإبعاد المرأة عن مواطن حجابها وعفافها وحشمتها. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.